بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر عن الأسبوع الماضي حيث لم نتمكن من إكمال الصيام الذي كنا معتادين إلا في ذلك اليوم. نستقبل إن شاء الله من هذا اليوم بقية الأسابيع المعتاد، ونوالي الدراسة كما كانت الحمد لله. كنا نقرأ في كتاب العظمة، وذلك الكتاب يدور حول الأدلة على عظمة الخالق، مثل الكلام على أسمائه الحسنى ودلالة الأسماء على معاني ومعرفة تلك المعاني واعتقاد ثبوتها، كذلك أيضا على صفات الله تعالى ودلالة تلك الصفات أيضا على عظمة الخالق، وكذلك أيضا المخلوقات التي خلقها الله تعالى وجعلها آية ودليلا على كمال عظمته وجلاله وكبريائه وكمال قدرته سبحانه، ودعا عباده إلى التفكر فيها وتأملها، مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ورد في حديث مرفوع: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وسئل بعض السلف: ما أو بماذا أخرج من هذا الويل؟ فقال: أن يقرأهن وهو يعقلهن. يشير إلى العشر الآيات التي في آخر سورة آل عمران، وأن فيها آيات وعبر. ذكر الله تعالى أن فيها آيات، ولكن تلك الآيات إنما هي لأولي الألباب، أي لأهل العقول الذين يتعقلون ويتأملون فيها ويعرفون بذلك دلالتها على من خلقها. وذلك لأن المخلوقات يتأمل فيها ويستدل بها على الخالق، حيث أن الخالق سبحانه نصب الآيات والدلالات لعباده ليستدلوا بها على عظمة الخالق، وإذا عرفوا ذلك عرفوا أنه أهل أن يعبد وأهل أن يحمد، وعرفوا أنه تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وذلك لأن من المشركين من رفع بعض المخلوقات إلى رتبة الخالق، فجعلوا مع الخالق آلهة أخرى يعبدونها، فكانوا بذلك متنقصين للخالق ومعظمين للمخلوق، فلم يكونوا بذلك معظمين للخالق حق تعظيمه. كذلك من المشركين من شك في قدرة الله تعالى، سيما الذين ينكرون البعث ويدعون أن الله لا يقدر على أن يعيد الموتى بعد التفرق وبعد أن يكونوا عظاما ورفاتا. فبين الله تعالى لهم كمال عظمته وكمال قدرته وأنه قادر على كل شيء، وأنه الذي خلق هذه المخلوقات العلوية والسفلية ولهت أنظارهم وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي تفكروا في خلق السماوات وخلق الأرض وعجائبها، ليدلكم ذلك على أنه هو الذي خلقكم. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وذلك لأنهم شكوا في الإعادة بعد الموت، فذكرهم بأنه الذي خلقهم. والذي يسر لهم أسباب الرزق، فكانوا إذا تأملوا وتعقلوا عرفوا واستدلوا على أنه قادر على أن يعيدهم، واستدلوا أيضا على أن من أشرك بالله تعالى فقد تنقص الخالق وقد عظم المخلوق والمخلوق ضعيف. من المشاهد أن خلق الإنسان أعجب المخلوقات الحيوانية المتحركة، ومع ذلك فإن الإنسان الذي هذا الذي أعطاه الله تعالى العقل والفهم والمعرفة، مع ذلك فإنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا يقدر على أن يرد الآلام والأحزان التي تعتريه، لا يقدر على أن يرد الموت عنه أو عن حبيبه، لا يقدر على أن يحيي من مات من أقاربه. فيستدل بذلك على أن له خالق، وأن الخالق هو الرب تعالى الذي لا يعجزه شيء أراده. ثم يستدل بعد ذلك على أن الخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة وحده، فيخلص له الدعاء ويخلص له العبادة، وكذلك أيضا يعظمه حق التعظيم ويعترف بعظمته ويحترم أسماءه وصفاته وكلامه، ويصدق رسله الذين أرسلهم يدعون الناس إلى معرفة الله تعالى وإلى عبادته وحده. إذا نظرنا في الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده، وجدنا أن الله يخبر عباده بهذه الأدلة إما للدلالة على أنه الخالق وحده، وإما للدلالة على أنه المعبود وحده، مثل الآيات التي في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ختم الآية بقوله: أإله مع الله. وهكذا الآيات التي بعدها يختم كل آية بقوله: أإله مع الله، يعني هل هناك إله يستحق أن يؤله وأن يتخذ إلها يعني مألوها ومعبودا مع الله تعالى؟ الجواب: ليس هنا إله مع الله، بل هو الإله وحده. ولو أن العباد ومنهم المخاطبون تأملوا وقرأوا هذه الآيات وحدها لعرفوا بذلك أنهم ضالون، حيث جعلوا مع الله آلهة يعبدون. ولكن قد تتعجب كيف أنهم يسمعون هذه الآيات ومع ذلك لم يعتبروا بها. ولعل الجواب أنهم لا يستمعون. قد حكى الله عنهم أنهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، ينهى بعضهم بعضا وينهون سفهاءهم وصغارهم ويقولون: لا تستمعوا إلى هذا القرآن، مخافة أنهم إذا استمعوه يبخل في قلوبهم. كذلك أيضا لا شك أن المعاصي لها آثار في طمس المعرفة، فهم لما أنهم أشركوا وعظموا هذه الآلهة التي اتخذوها مع الله، وكذلك أيضا ألفوا السيئات وانهمكوا في الذنوب وفي المعاصي، كان ذلك من أكبر الأسباب الحائلة بينهم وبين التعقل لهذه الآيات ولهذه الدلالات. ولهذا الذين هداهم الله تعالى وأقبل بقلوبهم وقرأوا القرآن واستمعوا له وأنصتوا استدلوا به على أنه من الله تعالى، واستدلوا به على صدق من جاء به، واستدلوا أيضا على وحدانية الرب الخالق سبحانه وعلى أنه المستحق للعبادة. وقد دل على ذلك كثرة الذين دخلوا في الإسلام عندما سمعوه وفهموه. في هذه الأزمنة الكثير من الدول لا يفهمون القرآن، وإذا قرأوه باللغة العربية لم يدروا ما معناه، وقد عملت له تراجم، ولكن تلك التراجم لا تعبر حقا عن بلاغته وقوة أساليبه، وإنما هي تراجم لمعانيه يفوت معها بلاغته وبيانه وإعجازه الذي أعجز الله به البشر الذين في عهده. ومع ذلك فإن الكثير منهم اهتدوا بعد أن قرأوه ولو مترجما، والذين تعلموا معانيه باللغة الفصيحة العربية كانوا أيضا أسرع إلى تصديقه، حتى أن بعضهم لما عرف اللغة العربية وأخذ المصحف وقرأ أول آية في سورة البقرة وهي قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. كلمة لا ريب فيه تؤكد أنه حق وصدق، فكان سبب تقبله أول آية تؤكد أنه لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا توقف، بل إنه حق وصدق. فنقول إن القرآن مليء بالآيات التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وعلى عظمة صفاته وعلى وجوب تعظيمه، سواء بذكر أسمائه التي سمى بها نفسه وما يستدل بها عليه من صفاته، أو بذكر صفاته التي وصف بها نفسه، أو بذكر أفعاله التي أضافها إلى نفسه أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أنه الفعال لما يريد. وكذلك أيضا بذكر ما قصه من القصص عن الأمم السابقة وما وقع بهم، وهكذا ما يتبع ذلك. من تعقل حقا هذه النصوص فإنه أولا يصدق بأنها من الله تعالى، ثانيا يعرف عظمة الرب تعالى وجلاله وكبرياءه ويعترف بذلك ويحمده، كما لو قرأ قول الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، واعترف بذلك آيتين في نحو سطرين من هذا القرآن فيهما هذه العجائب والتعظيم. وثالثا يعظم قدر ربه في قلبه ويبقى معظما لله تعالى ويخلص دعاءه وعبادته لله ويبتعد عن ما نهى الله عنه ويحافظ على طاعته وعبادته، ورابعا يصدق بوعده ووعيده يصدق بأنه وعد من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار، وأنهما حق، أن الجنة حق وأن النار حق. ثم بعد ذلك يجد ويجتهد في طلب الثواب وفي الهرب من العقاب، وبذلك يكون ممن عظم الله تعالى حق تعظيمه. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر نوع من عفو ربنا عز وجل وعظيم قدرته وكثرة رأفته ولطفه وعفوه وجوده وكرمه سبحانه. قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، قال: وحدوني بالربوبية أغفر لكم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في قوله عز وجل: يعلم السر وأخفى. قال: يعلم أسرار العباد وأخفى من سره فلا يعلم وأخفى سره فلا يعلم. قال: حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: سمعت زيد بن أسلم نحوه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا فضيل بن عياض قال: حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يعلم السر وأخفى. قال: يعلم ما تسر في نفسك ويعلم ما تعمل غدا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن الحجاج الرقي قال: حدثنا مطرف بن مازان قال: عن يعلى بن مسلم قال: سمعت وهب بن منبه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما يتسارون به وأخفى ما تكون القلوب. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا العباس بن الوليد قال: حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى قوله: يعلم خائنة الأعين، أي يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا يرضاه. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: والله إن عليك يا ابن آدم لشهودا من ربك، فراقبهم وأثر الله في سرائرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية. الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه في قول الله عز وجل: أغنى وأقنى. قال: زعم الحضرمي أنه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين بن عاقد رحمه الله في قوله تعالى: وهو الغفور الودود. قال: الغفور للمؤمنين، الودود لأوليائه. قال حدثنا إبراهيم محمد بن علي الرازي قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن حبيب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قول الله تعالى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال الله تبارك وتعالى اللطيف بأعمال عباده من تلك الصخرة أو في السماوات أو في الأرض. قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا مرج بن مؤمل قاضي البصرة قال حدثنا شبيب بن بشر عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. قال غافر الذنب لمن لم يتب وقابل التوب ممن تاب. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قدرنا بينكم الموت قال تقديره أن جعل أهل الأرض وأهل السماء فيه سواء شريفهم ووضيعهم. قال أخبرني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر بن الرازي بغداد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا سعيد بن عامر عن جعفر بن سليمان قال سمعت إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى قرأ وربك الأكرم قال من كر من كرمه أن يرزق عبده ويعبد غيره. قال وأخبرني محمد بن زياد عن أحمد بن أبي الحواري عن عتبة بن الوليد قال سمع جبريل إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما وهو يقول يا كريم العفو. فقال له جبريل تدري ما كرم عفوه؟ قال لا. قال عفا عن السيئات وجعلها حسنة. قال أحمد بن روح قال حدثني عبد الوهاب بن خالد عن محمد بن الجراح عن أبي معشر عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى في قوله تعالى خافضة رافعة قال خفضت رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين بأموالهم إلى النار ورفعت رجالا كانوا في الدنيا منخفضين بفقرهم إلى الجنة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا يحيى بن يمان عن حماد بن أبي نصر عن السدي رحمه الله تعالى خافضة رافعة قال خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا موسى بن ربيعة الجمحي قال سمعت الوليد بن أبي الوليد يقول بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال ما خلقتكم ولي بكم حاجة إلا أن تسألوني فأغفر لكم وتسألوني فأعطيكم. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى أوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال أوفوا بما فرضت عليكم أوف لكم الجنة أوف لكم بالجنة. قال حدثني محمد بن يعقوب الوراق قال حدثنا محمد بن عاصم قال أظن المقرئ قال في قوله إن ربنا لغفور شكور قال غفور للكثير من ذنوبنا شكور للقليل من أعمالنا. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال سمعت أبي قال أخبرنا الحسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كافها يا عين صاد قال كافيا هاديا عالما صادقا كافيا لخلقه هاديا لعباده عالما ببريئته صادقا بوعده قال حدثنا ابن الطهراني قال حدثنا إسماعيل بن حبان ابن واقد الثقفي قال حدثنا سلم بن سلام قال حدثنا أبو أمية بن يعلى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عبدة السجستاني عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال أراهني النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه فنناديه فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمعنا هذه النقول نقول عن سلف الأمة عن الصحابة وعن تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآيات التي يستدلون بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن كل آية فيها دلالة، بل إن كل مخلوق فيه آية ودلالة، حتى قال بعضهم في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا تأملنا مثلا الآيات التي تدل على صفة العلم، مثل قوله تعالى يعلم السر وأخفى في سورة طه، أي سر الإنسان ما أسره في نفسه ولم أو تكلم به بخفية، كما حكى الله عن يوسف قوله فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم. يعلم السر وأخفى من السر، أخفى من السر هو الشيء الذي يهم به ولكنه لم يحدث به نفسه جازما، فالله يعلم سرنا ويعلم جهرنا ويعلم أخفى من ذلك. وكذلك قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، إذا علم ما يخفى فإنه يعلم الجهر، وهو الذي يتكلم به الإنسان ويفصح به، يعلم ذلك كله، يعلم الجهر وما يخفى. ومثل قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي كيف لا يعلم بخلقه وهو الخالق لهم؟ الجواب: بلى، يعلم بما خلق، خلقه كلهم لا يكون شيء من أحوالهم إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ويكثر في القرآن قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. الغيب هو الذي غاب عنا، والشهادة الذي نشاهده ونراه، عالم بذلك. وهكذا مثل قوله تعالى: وما تكون في شأن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قد علمها قبل أن توجد وكتبها. وكذلك الآية التي مرت بنا في سورة لقمان، قول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو تكون في أي مكان يأتي بها الله، لا يخفى عليه شيء. كيف نستفيد من هذه الآيات صفة العلم واسم العالم والعليم؟ أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه موصوف بالعلم، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف يكون. ثم كيف نستفيد إذا عرفنا هذه الصفة التي هي صفة الله تعالى بأنه عليم وأنه عالم بكل شيء؟ فائدتك أن تعلم أن الله تعالى يراك حيثما كنت. تأمل قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تأمل ذلك. ثم تستفيد أيضا مراقبة الله إذا علمت بأنه يراك وأنه يعلم خطرات قلبك ويعلم هلتات لسانك ويعلم ما تسره وما تعلنه ويعلم خفي أمرك وجليه، فإنك تراقب الله تعالى وتستحضر أنه رقيب على عباده. وكان الله على كل شيء رقيبا. لذلك الذين يستحضرون دائما أن ربهم سبحانه يعلم أحوالهم ويراهم وأنه معهم بعلمه لا يخفى عليه شيء من أمرهم، لا يجرؤون على معصيته ولا يقربون من شيء من المخالفات التي حرمها عليهم. فإذا رأيت العاصي والمذنب المرتكب لشيء من المحرمات والواقع في شيء من المنهيات والتارك للطاعات علمت بأنه ضعيف الإيمان لم يكن مستحضرا دائما أن ربه يراه، وإذا استحضر ذلك لم يستحضر عظمة الله وجلاله وكبرياءه، ولم يستحضر شدة بطشه ولا شدة عقوبته، ولم يستحضر هوامه وعقابه، ولم يستحضر قوله إن بطش ربك لشديد، ولم يستحضر قوله والله عزيز ذو انتقام، بل إنما علمه بهذه علم مجمل، لذلك ضعف إيمانه وقوي شكه وانبعثت نفسه إلى المحرمات ووقع في هذه المنهيات. هذا سبب من الأسباب. نستحضر أيضا مثل قول الله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، بعد أن ذكر الله جنس خلق الإنسان: من الذي خلقك أيها الإنسان؟ يقول الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما تمنون يعني ما تقذفون في الأرحام من هذا المني الذي يخلق الله منه بشرا سويا، هل أنتم الذين تخلقونه أم الله خالقه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لا شك أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء. الإنسان ليس هو الذي يخلق أفعاله، ليس هو الذي يخلق أولاده، ليس هو الذي يخلق ذريته. لو كان كذلك لحرص على أن يكون أولاده مثلا كلهم ذكورا مثلا، أو على أن يكونوا حسنا خلقهم ولم يكن فيهم مشوه، ولم يكن فيهم ناقص الخلق، ولم يكن فيهم دميما، بل الله تعالى هو الذي يخلقهم. يقول الله تعالى: يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ويقول تعالى هو الذي خلقكم أو خلقكم، ويقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ثم صورناه. الله الذي خلقنا خلقكم ثم صوركم وأحسن صوركم. كذلك أيضا بالنسبة إلى بقية المخلوقات، معلوم مثلا أن الله تعالى ألهمها ما يحصل به هذا التوالد، هل جعل في الذكور مثلا شهوة في الذكور والفحول، شهوة تدفعها إلى هذا الاتصال الجنسي بإناثها، وكل يميل إلى جنسه. فمثلا بهيمة الأنعام يميل بعضها إلى بعض، فلا تجد الذكر من المعز ينزو على الأنثى من الضأن، ولا بالعكس. وكذلك أيضا لا تجد الذكر من الإبل ينزو على الأنثى من البقر، وكذلك العكس. الذي ألهمها هو الذي أودع فيها هذه الفطرة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لماذا؟ ليحصل ما قدره الله من هذا التوالد الذي قدر خلقه وقدر إيجاده. لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أنه قدر إيجادها في هذا الوجود، فهو الذي أيضا قدر الموت عليها، قدر الموت على جنس الإنسان بأسباب محسوسة أو بغير أسباب. فلو شاء لجعل الإنسان إنسانا واحدا لا يتغير، ولكن جعله يتغير من كونه رضيعا إلى كونه فطيما، إلى كونه شابا، إلى يافعا، إلى كهلا، إلى شيخا، إلى هرما، إلى أن يكون ممن يرد إلى أرذل العمر. وهكذا أيضا قدر للحيوانات أعمارا لا تتجاوزها، وهكذا أيضا بقية المخلوقات قدر لها حدودا. لا شك أن هذا كله إذا تأمله العاقل عرف بذلك عظمة الخالق، وأنه ما خلق إلا لحكمة، وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهكذا أيضا إذا تأملنا كلام الله الذي أنزله وجعله هدى وبيانا وشفاء، نعرف من كل آية دلالة عظيمة على عظم الخالق سبحانه وتعالى، وعلى أنه المتصف بصفات الكمال والمنزه عن النقائص في الأقوال والأفعال. لنتأمل مثلا ما سمعنا من الآية التي في أول سورة البقرة، أي في سورة الواقعة، قول الله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. سمعنا أن بعض السلف يقول إنها تخفض أناسا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع أناسا كانوا في الدنيا منخفضين. والخفض والرفع ليس هو شيء محسوس. معلوم مثلا أن خلق الإنسان مستوي، يعني كل نوع الإنسان ليس بينه تفاوت، يوجد السمع في هذا وفي هذا وفي هذا، يوجد مثلا في الأعجمي وفي العربي، توجد الأيدي والأرجل في هذا وفي هذا، وكذلك أيضا توجد هذه الحواس التي يكمل بها الإنسان سمعه وبصره وعقله وعلمه وفهمه وقوته، توجد في المملوك وتوجد في الصعلوك وتوجد في الغني وتوجد في الفقير. ولكن العادة أن الناس في الدنيا يتفاوتون بين رفيع القدر وبين مخفوض القدر، فيكون هذا مرتفعا عند الناس، يعني له منصب وله مكانة رفيعة يحترمونه ويقدرونه ويقدسونه ويعلمون أنه ذو مكانة عالية. وكذلك أيضا يكون هناك أناس ليس لهم هذا المكان من الاحترام بل هم ضعفاء وفقراء وأذلاء مهينون. ففي يوم القيامة ذكر الله أن القيامة خافضة رافعة، الله تعالى هو الذي يرفع هذا ويخفض هذا، من أسمائه تعالى الخافض الرافع. الخافض الرافع، وهذه قالوا إنها من الأسماء المزدوجة التي لا يصلح أن يوصف بواحد منها حتى ينضم إليه الآخر، مثل قوله مثل اسم المعز المذل، مزدوجان، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما أخبر بذلك يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كذلك مثل أنه يغني ويفكر، أي يغني من يشاء ويفكر من يشاء، فهو سبحانه المتصرف. فتظهر هذه الآثار في يوم القيامة، معنى أن هناك أناس كانوا من المتكبرين ومن المعجبين الذين يتكبرون على الخلق، فإذا كان في يوم القيامة رأيتهم من الأذلة المخفوضين الذين ذهب ما كانوا فيه من الأبهة في الدنيا ومن الترفع ومن الاعتزاز، وكذلك الخلق الآخرون الذين كانوا أذلة لا يحترمهم الناس ولا يعرفون لهم مكانتهم، ولكنهم من عباد الله الصالحين يكونون في ذلك اليوم ممن ارتفع قدرهم وعرفوا بالفضل. فنعرف أنها أن الوصف كله إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، الذي يتصرف في الكون كما يشاء. فهذا بعض ما دلت عليه هذه النصوص، والله أعلم، وصلى الله على محمد.